قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فما المقصود بكلمة يحدث؟ كلمة يحدث كلمة شاملة، يعني إذا أحدث قطع نيته، إذا قطع نيته التي جاء من أجلها واشتغل في الدنيا فهذا حدث تكلم فيه، أو أحدث الحدث المعروف يعني وقطع نيته. أما لو حصل منه حدث ثم ذهب يتوضأ على نية العود فهو ما زال في مصلى، ما زال ينتظر الصلاة وما زال يشتغل في شأن الصلاة، يرجى أن يكون ممن تصلي عليهم الملائكة ما دام في هم ما دام همه في الصلاة. وليس المقصود يعني أن الحدث مقصور على شيء يحصل، أو لأنه قد يحصل حدث من غير، لكن لو قصد قطع نيته في الانتظار في الصلاة واشتغل في الدنيا وتحدث في الدنيا وتحدث في الأخذ والعطاء، أو تحدث يعني بحديث يقطع نيته، هذا هو المشار إليه في الحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: من طلق زوجته إرضاء لأمه فقط هل هو آثم؟ إيش رأيكم؟ يعني في هذا الزمان قد تكون الأم جائرة. قيل للإمام أحمد: إن أبي يأمرني بطلاق زوجتي. قال: لا تطلقها. قال: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطيع أباه عمر في تطليق زوجته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر. إذا كان أبوك مثل عمر، نعم. في وقتنا الحاضر يعني بعض النساء حتى ولو كنا أمهات تظن أنه إذا صلح الحال بين الولد وزوجته أنها ستخطفه عليه. فإذا كان هذه الأم لا تعتب على زوجته بشيء، أو أن هذه الزوجة يعني لا تهين أمه ولا تنبو عليها ولا تسمعها كلاما بذيئا، يعني ليس لأمه أي عذر إلا مجرد يعني الهوى. فأنا أخشى أنه إذا طلق زوجته لمجرد يعني تجني أمه أنه يأثم ويكون قد ظلم زوجته وخالف المقصد الشرعي من الزواج. أما إذا كانت الزوجة بذيئة اللسان تتعالى على أمه لابد أن يتحقق. فنعم، إذا أمه أيضا بينت وصار لها بعض العذر فالحمد لله. على كل حال، إرضاء الأم غاية في الحقيقة شريفة وغاية عظيمة. من ظفر برضا والديه فلا شك أنه يعني قد ظفر بحظ وافر، إلا إن جاهداه ليشرك بالله أو جاهداه ليعصي الله. لا رضا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا شيء عام. قال: الغريق هل يعتبر من الشهداء؟ نعم. وإذا غرق ومات هل يدفن؟ لا. الذي يدفن بغير غسل ولا يصلى عليه هو اثنين: المقتول ظلما، المقتول ظلما وتحققنا أنه مقتول ظلما، أي نعم، وشهيد المعركة الذي قتله الأعداء. هؤلاء الصنفين لا يغسلون ولا يصلى، يدفنون أي نعم بدمائهم وبثيابهم. قال: وإذا أخرجوه إيش الناس من المكان الذي غرق فيه وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه هل في ذلك؟ لا أبدا، هذا هو الشرع، هذا هو المطلوب وهو المشروع. أي نعم، يخرجونه من البحر أو من المكان الذي غرق فيه ويغسل ويصلى يكفن ويصلى عليه. أي هل يلزم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ القاعدة الفقهية أن كل تكبير حال القيام يشرع رفع اليدين عنده. أي نعم. وإن كان بعض العلماء يرى أنه في الجنازة لا يرى رفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى، لكن القاعدة أو حسب الاستقراء أن كل تكبير حال القيام يشرع أن ترفع اليدين عنده. أي نعم. هل سبحان الله وبحمده في حديث صحيح؟ نعم، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ولم يأتي أحد بأفضل مما إلا من أتى بأفضل منه أو بأكثر منه. أي نعم، نعم هذا صحيح، من قال سبحان الله وبحمده. أي نعم، لكن ينبغي المداومة، ينبغي لا ننقضها. نعم. ها؟ سبحان الله وبحمده يقول هذا بشرط أن يتوب، يعني اللي يقول مثلا يا رب اغفر لي وهو مقيم على الزنا، يقول الله له أقلع عن الزنا، وأقلع عن الزنا يعني أقلع عن الذنب واندم على ما مضى واعزم ألا تعود، يعني تكون هذه هي التوبة. فيقول سبحان الله وبحمده وهو مقيم على الكبيرة، هذا كأنه يستهزئ. الله سبحانه وتعالى ما يبيح ما حرم، أحل الله البيع وحرم الربا. أين أنا ودي يعني طرح الأسئلة مباشرة بدون، يوجد بعض الناس إذا دخل المقبرة خلع نعليه، نعم ينبغي ألا يمشي بنعليه بين المقابر أو في المقابر، لأنه ورد فيه يا صاحب السبتيتين. أي نعم، أمر بخلعهما في، لأنه من احترام أي نعم المقبورين. نعم ورد حديث صريح في ذلك، لكن إذا كان هناك سكك معدة للمرور فلا بأس. أذكار الصباح في الصباح، أذكار المساء في المساء. المساء متى يجي؟ الشمس إذا وقفت وانصرفت بدأ المساء. على كل حال الشمس إذا وقفت في السماء ثم انصرفت للغروب بدأ المساء، وإذا أشرقت إذا طلع الفجر بدأ الصباح. أنا هذا اللي أقول لك، أذكار الصباح في الصباح بعد الفجر أحسن من بعد الفجر، وأذكار المساء من بعد العصر. أي نعم، وهكذا. إذا التزم بعد الصلاة الأذكار الواردة، يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد 33 ويقول في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي.